بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعراضهم وتكذيبهم واستهزاءهم لا يفيد، لأنه سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وأيضا فلن نؤخر الإنذار إلى مجيء شيء بعد الآن، ولكن نقول لهم ما حدث قبل الآن، وعدد لهم ما أحدثه الحق سبحانه وتعالى في الأمم التي جاءها رسل فكذبوا هؤلاء الرسل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إن إعراض هؤلاء وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء لا يمت إلى حقيقة أمرك ولا إلى حق القرآن من شيء، وإنما هو العناد الذي يمثله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بدليل أن الحق يقول: ولو نزلنا عليك كتابا، يعني زي القرآن هو في قرطاس مكتوب في ورقه من المحس المشاهد، فلمسوه بأيديهم لكان برضو الكلام اللي هو حصل منهم الآن هيحصل، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طب ما هو قال، ما هم طلبوا، ما قال لو الله سبحانه وتعالى يقول لو قالوا، ما هو ما قالوا برضه حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأه، ومش تنزل، مش ينزل عليك انت، لا يجيلنا احنا، يقول لنا من فضلكم آمنوا بمحمد حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأه. ولذلك كان رب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهو أنا بقترح الآيات، ده اللي بيبعث الآيات ربي وربكم، أنا ماليش علاقة، أنا مستقبل فقط، ماليش لا اقتراح ولا أي حاجة. فبيقول لو أننا أنزلنا زي ما هم عايزين كتاب في قرطاس في ورق فلمسوه بأيديهم. طب أنزلنا كتابا في قرطاس، ده مجال رؤية العين، ما هو نزل كتاب وقرطاس من السماء، ده مجال رؤية ايه العين. كلمة فلمسوه بأيديهم، ام قال لك لان من الجائز ان يكون منهم عمي لا يرون الكتاب وهو نازل، فجاب الحكاية او الحاسة اللي الكل يشترك فيه يلمسوه بأيديهم، فلمسوه بايه بأيديهم، يقولوا ايه، يردوا يقولوا ايه. شوف الرد اللي احنا بنقول عليه رد له عاقل وله رد حكيم، ولا رد يتناسب مع القوم الذين عرفوا بالبلاغة وبالفصاحة وبحسن القول وصياغته، يقول إن هذا إلا سحر مبين. الله، بعد كده يقول سحر مبين. طب يا سيدي سحر يعني إيه؟ أم قال لك ده هو بيسحر الناس، وإحنا ردنا على الحكاية دي من أبلغ رد في أكثر كلمة. قلت طيب مدام هو بيسحر الناس، ما سحركوش انتوا ليه؟ اشمعنى انتوا اللي استعصيتوا على السحر؟ وهل للمسحور عمل مع الساحر؟ ما دام بيسحر، طب ما كان يسحركم تروح ليه؟ بقاءكم على المعارضه والعناد ده دليل من الحق سبحانه وتعالى على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل تمويه بحيث يغش الابصار، والا كان غش ابصار مين؟ ابصار الجميع. ومن العجيب انهم هم وهم ابصر الناس بالفن القوي، ومن أجل ذلك جاء القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نبغين في الأداء ونبغين في البلاغة ومش فالحين إلا في الحكاية دي، يبقى اللي فالح في الحكاية دي يبقى يعرفه جيدا، الفصل بين فنون الكون، يعرف الفصل بين الخطابة والفصل بين الكتابة والفصل بين النثر والفصل بين الشعر والفصل بين المزجوع والفصل بين المرسل، يعني يبقى صنعته بقى الكلام. ومع ذلك يلخبطه، مرة يقولوا ساحر نرد عليه، ومرة يقولوا كلام كهان، طب هاتوا كلام الكهان وشوفوه مع كلام الكهان، طب كلام مجنون، طب المجنون ده يجيب كلام ينسجم مع بعضه، ما يجيبش كلام ينسجم مع بعضه، المجنون ده يقطر تجيب كلمة من الشام وكلمة من ايه، ما ينفعش. ولذلك لما ربنا بيقوله انك لمجنون قال له ده انت على خلق عظيم، والخلق العظيم هو استقبال الاحداث بملكات متساوية مش متعاندة ولا يصنعها الا عاقل. وما دام هو انت لك خلق عظيم وهم شاهدين به، الخلق العظيم ده يجي من مجنون ازاي؟ شوف الرد جاي منين، لان معنى خلق عظيم يعني ايه؟ يعني ملكاته متساندة ليست متعارضة، ولا يصدر عنها الا كل شيء يتصف بالسلامة والصلاح والخير. يبقى دي يبقى شغل مجانين، ما هو شغل، يبقى مجنون مش نفع، ساحر مش نفع، كذاب انتم بتقولوا عليه امين الله. يبقى اذا المسألة مش نفع بلاش الا وصلنا ده، وقولوا ان احنا عايزين نكفر وبس، هتقع من اصرع كده وقولوا نكفر وخلاص. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سحر بين شامل، نقول له بقاءكم كافرين يبقى له سحر بين ولا إيه ولا شامل. وقالوا برضو تمحيك أخرى من تبعكم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا يعني كما يقترحون لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طب ايه ملك يعني؟ الملك جنس من خلق الله غيب لا نؤمن به الا لان الله الذي امنا به قال ان لي ملائكة، زي ما قال فيه جن وهم مستورون عنا، قال فيه ملائكة، فيه ملائكة نقول له خلاص احنا امنا بان فيه ملائكة. قولهم لولا انزل عليه ملك يبقوا فاهمين ان فيه ملائكة، وفهمين ان فيه ملائكة دي جاية منين، ده المسألة ما هيش حسية، الله ده المسألة الملك دي غيب وعرفته دي منين، مما يدل على ان لهم اثار من منطق السماء ظلت موروثة عندهم وسرقت نفسهم وقالوا عايزين ملك. طب وانتوا ايه اللي عرفكم ملك؟ ده الملك ده لو كان امر حسي كنا نقول عرفتوه، انما ده امر غيبي. يبقى دليل على ايه؟ على ان دي من رواتب الدين السابق اللي هو دين ابراهيم ودين اسماعيل، وبقي في نفوسهم ما مسوش التغيير، لان دي مسألة ما تهمش السيادة، مسألة ما تهمش السيادة. طيب لما ينزل ملك قال لك احنا لو اجبناهم الى ما طلبوا وانزلنا ملك لقضي الامر. ايه قضي الامر؟ يعني انتهت المشكلة. ازاي؟ اما قال لك لان السوابق دلت على أن القوم إن اقترحوا آية على رسول ثم أجابهم الله إلى الآية فكذبوا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى لو نزلنا ملك وكذبوا بقى بعد كده يبقى لقضي الأمر، لقضي الأمر بدون إمهال ثم لا ينظرون لا إيه لا يمهل. أو لقضي الأمر لأن الملك لو تجلى وظهر على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية، ساعة ما يظهر الملك على حقيقته ما تحملتوش كياناته البشرية. إذا كان الملك بآثاره الدافعة ومع أنه لا يزال غير، لما أول ما نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في رسول الله ما فعل، مع أنه إيه ما ظهرش إلا أثره بس، عمله مع رسول الله مش قول فضمني حتى بلغ مني الجهد وما رأش حاجة ضمته، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وبعدين ذهب وقال زملوني دسروني، وبعدين ربنا قال له ايه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الله، إذن مسألة عملية مع أنه ما تجلش له بالحقيقة الملكية. ليه؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين البنيان البشري والبنيان الملكي. البنيان البشري ده يستقبل الأشياء المادية التي تناسب تكوينه، فإن جاءت له طاقة أعلى منه ما يمكنش، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال له موسى ارني إيه؟ انظر اليه، قال له ايه؟ قال له لن تراني، لن تراني مش لن ارى، لا لن تراني، يبقى مش المنع من عندي انني ما اراش، انما انت ما عندكش قدره انك انت تراني، ما عندكش، علشان لو قال لن ارى كنا نقول الوجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ما عند ربنا قال لن ارى خلاص، قال لك لا المنع منك انت، الاستقبال بتاعك ما ينفعش وياي، ما هوش قوي علي، وعلى ايه؟ يلا نعمل التجربه. فلما تجلى ربه للجبل، الله، تجلى ربه للجبل جعله، شوف الجبل المتماسك الصلب ومن متجلى الله عليه جعله ايه؟ دكة. طب وموسي مما يدل على انه تجلى الحق للجبل وما تجلش على موسى، فالجبل اندك، وبعدين موسى لما شاف الجبل اندك خر مصعوق، نقول له يا اخي اذا كنت صعقت من رؤية من تجلى عليه الحق فكيف تصبر على ان يتجلى عليك الحق؟ انت بنيانك ما قدرش انه يشوف اللي تجلى عليه الحق، مش هنقول ربنا تجلى عليكم على الجبل، لا هو تجلى على ايه؟ فلما تجلى ربه ايه؟ للجبل جعله دكا، وبعدين وخر موسى صاعقا، يقول له يا سيدي موسى خر صاعقا لانه راى المتجلى عليه من الله، فاللي يبقى مصعوق من رؤية المتجلى عليه ايمكنه ان يستقبل رؤية المتجلي؟ يبقى ما ينفعش. اذا كل تكوين له استقبال لاشياء تناسبه، واحنا ضربنا مثل لهذا في دنيانا العملية، دنيانا العلمية الميكانيكية، قلنا الانسان مثلا لما يدخل الكهرباء في البيت وبعدين عايز ينام، عايز ينام، عايز ياخد قانون الظلمة لينتفع به، يصفي النور، اطفئ المصابيح، ليه؟ لانه هو ربنا امتن علينا بانه خلق النور بس ولا خلق الظلام راخر؟ يا سلام، اكن الظلام نعمة زي النور تمام، بس ده له مهمة وده له ايه؟ فاللي بيقولوا بقى الحضارة والدنيا والضوء، يبقى طوالي كده بيقول لهم يا ناس خدوا برضو نعمة الظلام، ما تاخدوش نعمة الضوء كلها، خدوا نعمة الظلام ايضا، عشان ايه؟ اعصابك تهدي ونفسك تسكن وتبقى كده، تقوم الصبحية عندك نشاط، ليه؟ لان الضوء له اشعاعاته وذبذباته هيقعد يعمل. طيب احنا بقى لما نيجي بالليل ننام بنطفي، وعايزين نصحى بالليل لأي غرض من الأغراض، لحاجة أقضيها، وتبقى الدنيا بقى ضلمة، نقوم نكسر الإيه، نطلطش فيه ده ونوقع ده ونعمل ده، فبيعملوا إيه؟ حاجة اسمها الوناسة، عارفين الوناسة السهاري؟ الوناسة السهاري دي يدوب تضوء ضوء خفيف يدوب يدلك على مكان مفتاح النور، مش كده اللي بيحصل؟ لما يجي الراجل بتاع الكهرباء يركب لك دي، ما يقدرش يركبها على تيار البيت ابدا، ان ركبها على تيار البيت تعمل ايه؟ تتحرق على طول. يوم يعمل ايه؟ بيسموه ترانس ايه؟ فرن، ياخد من القوي ايه ويدي للضعيف، لان الضعيف ده ما يقدرش ياخد من القوي، كذلك الانسان ضعيف ما يقدرش ياخد من الله مباشره، يوم يعمل بينه وسائط، ومش وسائط واحد، يعمل وسيط من الملك، والملك يجي لمصطفى من الخلق، شوف ازاي كم مرحلة عشان يقدر ايه؟ يقدر يدين ونقدر ايه؟ نتحمله. فهم من تهطيلهم قالوا ايه؟ تشرحها آية تانية في القرآن، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، ايه اللي منعهم من الايمان؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ الله، فأنتم بتاخدوا على ربنا أن بعث لكم الرسول من البشر؟ ده لو بعث لكم رسول من غير البشر كانت هي دينك التاخد، تقول له ازاي بعث لنا رسول من غير البشر؟ ليه؟ أم قال لك لأن رسول مفروض فيه بلاغ وأسود سلوك، بلاغ بيبلغ منهج ويطبقه على ايه؟ على نفسه. يوم لما يبقى ملك ويجي يطبق ده على نفسه يبقى أسوة لنا احنا؟ والله إن عمل خير نقول له ها انت تعمله لانك ملك، انما احنا ما نقدرش، تبقى ما تنفعش الأسوة ولا تنفع. يبقى اذا لو انه عمله ملك كان يبقى الرد جاهز ولا لا؟ كان يبقى الرد جاهز، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسوله. قل ردا عليهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لازم في الرسول يكون متحد مع مين؟ مع المرسل إليه في الجن حتى يصح أن يكون إيه؟ أن يكون أسوة. ولذلك دي بتبطل ألوهية عيسى أو بنوة الإله، لأن عيسى لما يقول لهم اعملوا زي علشان أبقى وعشان تبقوا عشان نقول ما نغضرش بقى احنا هنغضر نبقى في خلق الإله، هذا معقول؟ دي مش معقول. يبقى الأسوة ما تنفعش ولا تنفع؟ تبقى ما تنفعش خالص. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، إشعاعات وإشراقات الملك، لأنهم مش معدين لاستقبال مثل هذا وتنتهي المسألة، أو لأنهم جاءت لهم الآية التي اقترحوها. والعادة أنه إذا جاءت الآية التي يقترحونها ولم يؤمنوا يبقى ربنا إيه؟ يأخذ. افتراضا عايزين نعمله ملك، ولو جعلناه ملكا نجيبه على حقيقته ما تقدروش تستقبلوه، يبقى لازم نخليه يخلع عليه صفة بشر. يخلع عليه صفة ايه؟ بشر. ازاي؟ طيب هل اتاك حديث ضيف ايه؟ ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلام. دخلوا رجالة ولا مش رجالة؟ يبقى الملائكة ما جوش على صورتهم الحقيقية، بل جم على صورة مين؟ على صورة رجال. ولذلك ابراهيم فيه منهم رجالة، مش كده ولا لا؟ مع الأول. طيب ستنا مريم مش فتمثل لها بشرا سوية، ولا جالها جبريل على حقيقته؟ ما جلهاش على حقيقته. طب ده امتنان الله على رسوله ان هو اداله فرصة ان يرى جبريل على حقيقته مرتين اتنين بس. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة الايه المنتهى، عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما ايه، وبقى كله يتجلى له في صفة مين؟ في صفة دحية الكلبي، في صفة رجل مسافر جاي عليه غبار السفر زي حديث الإسلام والإيمان وهو إلى آخره. يبقى لازم الملك يتمثل في صورة مين؟ في صورة بشر، علشان ممكن إننا نشوفه. طب لو جه في صورة بشر نبقى نقدر نثبت إنه ملك إزاي بقى؟ ما تجيش برضه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه. طب ولما يجي رجل إيه اللي هيقول لنا بقى إن ده ملك؟ يبقى ما تنفعش الايه، تنفعش الحكايه. وقالوا لولا انزل عليه ملك، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وما دام جعلناه رجلا يبقى اللبس موجود ولا لا؟ يبقى اللبس هو موجود. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يختلط الامر عليهم برضه. وبعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم زي ما فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. قل يا محمد إن أردتم تصديق ذلك ومعرفة ما الذي حدث للأمم المكذبة لرسلهم اجعلهم يسيروا في النخل الأرض. لو ساروا في الأرض يعرفهم إيه العاقبة التي حدثت. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. احنا قلنا زمان لو نظرت إلى الأداء القرآني في قول الحق قل سيروا ولا سيروا فيها ليالي وايام الامنين، احنا بنفهم ان السير على ايه؟ على الارض. لكن الاداء القراني ما جابش على ابدا، انما قال ايه؟ سيروا فيها. قل سيروا في الارض، معنى سيروا في الارض يعني يبقى الارض ايه؟ ظرف. وما تسير كده تبقى انت مظروف في الارض. الماء في الكوب، يبقى المية بإيه؟ محصورة في قلب الكون. سير في الأرض تبقى أنت محصور في إيه؟ محصور في الأرض. طبعا كنا بناخدها زمان بإننا بنقول الأرض مكان عام، واضح إحنا بنسير فيها وخدناها على قد هذا المعنى، انما ما كناش عرفنا بعدين ان الارض كوره وان الارض معلقه في الهواء وان الهواء اللي بيحيط بالارض ده من جنس من الارض. ليه؟ ام قال لان لما بقول وقدر فيها اقواتها، واول الاقوات في الارض الهواء، اول الاقوات ايه؟ لاننا قلنا زمان الاقوات يا طعام ايه يا شراب ايه يا هواء. بالله تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر شهر. تصبر على المية قد ايه؟ من 3 أيام لـ10 حسب المية اللي عندك. وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى اذا الهواء اول شيء من مقومات الحياة، ولذلك لا يملكه الله لاحد ابدا. والا الواحد غضب على واحد ويحبس عنه شوية الهواء قبل ما يرضى يكون فطس، مات، انتهت المسألة. طيب يبقى اذا الهوى ده من الارض، ما دام قدر فيها اقواتها واول الاقوات ايه؟ يبقى قدر فيها اقواتها، يبقى القد الهوى من جنس مين؟ من الارض. يبقى انت لما بتسير والهوى فوقك تبقى انت سير فيها ولا مش فيها؟ إيه؟ تبقى انت سير فيها. يبقى ده اعجاز ادائي في القران الايه؟ المره تلاقي القران يقول لك قل سيروا في الارض فانظروا، واسلوب اخر يقول زي اللي هنا قل سيروا في الارض ثم انظروا. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا نعرف الفيه من حروف العطف وثم من حروف العطف، بس احنا عايزين وواو من حروف العطف. الواو بيقولوا لمطلق الجمع، لمطلق لا بتجيب ده الاول ولا الاخر ولا مع جاءني زيد وعمر، هم جم ليا اشتركوا في الايه؟ في المجيء ليا. انما جم ويا بعض جايز، جه ده قبل ده جايز، التاني قبل الاول جايز، ما بيبحث في الحكايه دي خالص. انما جاءني زيد فعمر، يبقى مين اللي جه الاول؟ زيد. وبعدين جه مين؟ جاءني زيد ثم عمر، يبقى برضو عمر اللي جه بعدين. طب وايه الفرق بين الفه وبين ثم؟ قال لك جاءني زيد فعمر، يبقى عمر جه في رجله في كعبه على طول، انما ثم قعد مده دكه كده وبعدين دكه جه. فهمنا دي؟ يبقى في ترتيب وتعقيد يعني على طول، وفي ترتيب وتراخي يعني فيه مده. لما يقول قل سيروا فانظروا غير اسلوب قل سيروا ثم انظروا. لما يقول سيروا فانظروا فكأن النظر هو المراد من السير، بمجرد ما تسير انظر شوف ايه الحكايه دي واعتبر، يبقى دي سير الاعتبار. انما قل سيروا في الارض ثم انظروا، انا لا امنع ان تضرب في الارض للتجاره للزراعه للقاء احد للفسحه، انما ما تنساش وانت في الحكايه دي برضو ما تعمل ايه؟ انك انت برضو تتفكر وتتعامل مش عارف ايه. يبقى اذا نوع السير نوعان، نوع المقصود منه الاعتبار فقط، ولذلك السائحون اللي بيتنقل من ده عشان يشوف العبره هنا ويشوف العبره هنا ويشوف العبره هنا، ولذلك مرتبه من مراتب الايه؟ اليقين والرياضه. وسير في الارض للمصلحه. أم قال لك برضه لما تسير في الارض للمصلحه ما تنساش انت ايه؟ انك تاخد العبره من ضمن المصلحه. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. طيب هو قال ما قالش ليه قل سيروا في الارض فانظروا؟ أم قال لك ده معصلة جيه، هو هيقول لهم ما تسيروش إلا عشان النظر؟ قال لهم بس برضو خدوا تجارتكم لرحلة الشام ولرحلة اليمن ومش عارف ايه، بس يعني ابقوا بصوا بس كده. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل صلى الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. أكن الحق سبحانه وتعالى علمه السؤال واداله الجواب. ما قال له ما تقولش قل لمن، ما تنتظر انهم يقولوا، انا هقول الجواب. ليه؟ لان لما يقعدوا يديروا كل عقولهم وكل افكارهم والسنتهم مش هيجدوا الا انها لله. قل لمن ما في السماوات والارض، ما انتظرش علشان لما ناخد الجواب منه. قال لك وبعدين قل لهم لله، لن يستطيع واحد ان ايه ولئن سألتهم من خلقهم ايه لا يقولون ايه من رب لا يقولون ايه. اذن في اسئلة جوابها متعين، وما دام الجواب متعين يعني لا اختلاف فيه عند ايه احد. ولذلك لما انت تسرعهم كده تقول المين عمل كده ما يجبش ليه، لان الكذب عايز تحضير الزواج، لان الكذب عايز تحضير الزواج، لان فيه وقائع بتربط الواحد، عايز يجي عقل يقول لا شيل دي بلاشها ما تقولهاش، اهي بلاشها ما تقولهاش، عايز عملية عقلية ولا مش عايز عملية عقلية؟ عايز عملية عقلية. ولذلك هو يقولك مثلا الكمبيوتر يا سلام ما يكذبش، ما يخبت انه ما يكذبش، لكن العقل البشري بقى يقولك لا دي دكن دي بلاشها دي وهدي، يبقى دليل على ان فيه ايه. انما دوك ما يقدرش الا هي كده زي ما تملاه. قل لله ازاي؟ ام قال لك لان الانسان لا يغتر بما لذاته فيه اختيار، انما يجب ان ينظر لما لذاته فيه اضطرار. انت مختار تلبس جلابيه بيضاء ولا تلبس جلابيه حمراء ولا تلبس جلابيه خضراء، تفصلها بياء زي دي كده ولا ملحمة مش عارف ايه، انت مختار تجيبها صوف تجيبها قطن تجيبها مش عارف ايه مختار. انما بتيجي لك حاجات اختيارك ملوش ابدا، تقع عليك الاحداث هكذا. الله، ما دام تقع علي الاحداث هكذا بدون اختيار مني، بدليل انها تقع علي احداث تكرهها نفسي، طب انا مختار هجيب اللي على كيفي، انما اللي يجي مش على كيفي ده يبقى جه غصب عني. معنى جه غصب عني يعني ايه؟ يعني اني مقهور عليه، مقهور عليه، يبقى فيه قوه اكبر مني عماله تفرض علي اشياء. ولذلك قلنا فعال لما يريد يحكم ما يريد، ده هو فسح لك زاوية في حياتك للاختيار بس عشان التكليف، انما باقي الحاجات كلها ايه؟ باقي الحاجات كلها انت محكوم بها. يبقى كله لمين؟ لله. وقال لك ازاي؟ قال لك كل حركة لك في الوجود تقع منك هي ثلث ما انت معرض له، لان اللي يحدث لك حركة شيء يقع عليك وشيء يقع فيك أي في داخلك وشيء يقع منك، يبقى كم حاجة؟ فلا، اللي يقع عليك ده ما يكش في اختيار. طب واللي بيقع فيك في داخلك ده برضو ما يكش في اختيار. إما اللي يختار فيه في اللي يقع مني، يبقى تلك ايه؟ تلك الحركات اللي انت بتتعرض لها، اتنين ما يكش فيهم اختيار، وواحدة لك فيها ايه؟ وهل اللي لك فيها اختيار دي بتظل معك؟ ام قال لك لا، ده محكومة بقوسين لا اختيار لك فيهما. ايه هم؟ قال لك ميلادك لا اختيار لك فيه وموتك لا اختيار لك فيه. الله الله الله الله الله، تبقى ايه المسألة؟ يبقى لله ولا مش لله بقى؟ لا الشاطر بقى ما يبقى لله. قل لله كتب على نفسه الرحمة، جاي ليه كتب على نفسه الرحمة؟ مدام الأمور كلها لله، كان المفروض إن اللي يعمل حاجة ما تعجبش ربه منه ولا يحبهاش كان ياخده وينتقم منه بسرعة. إنما شوف بقى الحلم، سمى نفسه الحليم، سمى نفسه إيه الحليم، يبقى من الرحمة دي ولا مش من الرحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه فليفرح. ولذلك قال ويعفو عن كثير، يعني مش قاعد لكم ربك على الواحدة، لا ده هو بيعفو عن ايه؟ عن كثير. مدام الامور لله كان الاصول، مدام لله اللي يجي قهرا عن منهج الله او محادا لمنهج الله ربنا ياخد. قال لك لا، ما هي فيه رحمة، فيه ايه؟ فيه رحمة. ليه؟ ام قال لك لعل الله يفسح لك في ان تتوب، لعل الله يفسح لك في ان تنجب ذرية ايه صالحة تعمر الوجود بطاعة الله وبعبادته. ولذلك لما المسلمين الأول دخلوا في المعارك مع الكفار، كثير من المسلمين كان يحزنه ويبئسه مع النصر اللي كان له، ان فلان فر منه وفلان فر منه، كان عايز ده يجي ويتقتل. ربنا بيقول له لا، ده انا من رحمتي انه فضل. ليه؟ لان ده هيبقى سلاح لك فيما بعد لانه هيؤمن. خالد بن الوليد لما فر من كذا معركة ربنا عينه للإسلام، عمرو بن العاص ربنا عينه للإسلام، يبقى الرحمة برضو لها مدخل في مسألة الدين ولا لا؟ الرحمة لها مدخل في مسألة الدين. كل الله كتب على نفسه الرحمة. وبعدين لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ساعة ما تقول يجمعكم إلى يوم القيامة يعني يجمعكم في يوم الايه؟ في يوم القيامة. يوم القيامة ده ظرف زمان، ظرف ايه؟ زمان. هيجمعنا فيه ربنا علشان ايه؟ الحساب. ده كلام عاوز يقوم يجمعكم فيه ولا يجمعكم اليه؟ لاننا سنساق اليه سوقا، سنساق اليه. صحيح انا هنجتمع فيه انما ايه؟ مدفوعين اليه. مدفوعين اليه ليه؟ أم قال ده الكفار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني ما مسكنهم من أفاهم كده وكده، وقفوهم إنهم مسؤولون. والمؤمن اللي شعر بأنه عمل أعمال كويسة بده يروح يشوف الإيه؟ يشوف الجزاء. فيبقى احنا مساقين ولا لا؟ يبقى إلى أدت معنى إيه؟ معنى فيه إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بقى عدم إيمانهم مترتب على خسران أنفسهم، ده خسران أنفسهم مترتب على عدم إيمانهم. أم قال لك صحيح، لو نظرت إلى الغايات وإلى الوسائل لو وجدت أن الوسيلة بتجي قبل الغاية، لكن في التحضير العملي الغاية بتتضح قبل الوسيلة. ازاي يعني؟ احنا بنفهم من لما نقول ايه؟ ذاكر تنجح، ان ذاكرت تنجح. نقول المذاكرة تبقى قبل مين؟ قبل النجاح. ده كلام صح. ده المذاكرة جات بسبب النجاح، لانك انت ما ذاكرتش الا لانك عايز ايه؟ تنجح، ومستحضر النجاح وميزاته الطيبة واحترام الناس له والمؤهل اللي هتاخده والمركز اللي هتشغله. يبقى الاول جه مين؟ النجاح، وزهزه لك كده بآثاره فيك، فابتدأت تعمل ايه؟ تذاكر عشان تحققه. يبقى كل شرط واقع بين امرين، بين جواب دافع وجواب واقع. فالنجاح دافع للايه؟ للمذاكرة، والمذاكرة تخلي النجاح واقع. يبقى ولذلك الشاعر لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد الوسائل، بيقول يا ريت واحد يقول لي الغاية ايه قبل ما أذهب الطريق، لكن الغايات بعد المذاهب. نقول له برضو دي فلسفة عجر. فلسفة ايه؟ أنت نبهت إلى الغاية قبل أن تطلب منك الوسيلة. الغاية أنك تذهب إلى الله جزاء، وجابلك الوسيله منهج. تقوم تقول الا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد المذاهب. طب ما بينت ليك الغايه، انت اللي متمرد ومتنمرد، انت اللي متمرد وايه؟ يبقى ايه؟ خسروا انفسهم علما من الله، خلاص، فهم لا يؤمنون ليحققوا الايه؟ الخسران. يبقى دي غايه وايه؟ ووسيله. يبقى فيه غايه دافعه وغايه ايه؟ واقعه. وله ما سكن في الليل والنهار. الله، فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. له كأن الوجود ليس فيه شيء، إن أطلق غيبا يبقى هو من بسه. يبقى وله يعني إيه؟ له أي لله، وجاب له ضمير الغيبة كان يقول لله ما سكن. أما قال لك لا، ده كلمة له دي جاية غايب عشان الضمير الغيب اللي بيحتاج دليل دي هنا في ما ربنا مش عايز دليل، لأنه إن أطلق غيبا كده في عماء معاني العظمة يبقى لا ينصرف إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار. كلمة سكن سين وكاف ونون تأتي لمعاني متعددة. سكن من السكنة ولا من السكون وهو ضد الحركة؟ السكون الاستيطان يعني قاعد في حتة كده، السكون ضد الحركة، والسكنة الاستيطان. لما يقول له اسكن أنت وذوق الجنة استوطن، وكنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض، يبقى استيطان طبعا الأول. طيب يبقى هنا اللي معانا دي سكنة من السكون ولا من السكنة؟ نشوف كده. وله ما سكن في الليل والنهار، فكأن الليل والنهار ظرف، وكل الوجود مظروف في الليل والنهار، كل الوجود مظروف، لأن الأحداث عايزة كم ظرف؟ يا ظرف زمان يا ظرف مكان. هنا بيقول وله ما سكن في الليل والنهار، جاب ظرف مين؟ ظرف الايه؟ الزمان، سكن في الليل والنهار. طيب هي المسألة دي الظرفية بتاعت الاستيطان دي بتيجي في الليل والنهار ولا بتيجي في المكان؟ السكنة بتيجي في المكان، السكنة تبقى المكان ظرف قار. يعني ايه ظرف قار؟ ظرف ثابت، لكن الزمان صحيح ظرف انما مش قار، مرة يبقى ماضي مرة يبقى مستقبل مرة يبقى ايه حاضر ويتغير. يبقى ظرف الزمان يدور على المكان ولا لا؟ كل مكان في الارض يجي عليه مرة ليل ومرة نهار ومرة مش عارف ايه. مين اللي بيدور على الثاني؟ الليل والنهار بيدور على المين؟ على المكان. يبقى كان المنطق اللي يقول ايه وله ما سكن في الايه؟ في المكان، في الارض يعني، او في السماء او في الكون او في الى اخره. انما هو قال لك ايه وله ما سكن في الليل، ام قال لك لان المكان نفسه مظروف في الزمان، المكان نفسه مظروف في ايه؟ في زمان، له الظرف وله المظروف، له الايه. طب هذا ان اردت بالاستيطان من السكنة وإن أردتها من السكون، طب والمتحرك؟ إن أردتها من السكون وله ما سكن، طب وما تحرك مش له؟ قال لك كل متحرك يقول إلى ساكن، كل متحرك يقول، ومش كل ساكن يقول إلى متحرك. ساعة الإنسان متحرك أو سيد الحركات الإنسان، وبعدين يجي له وقت إيه؟ ينام، يجي له بعد ذلك وقت يموت. الله الله الله. يبقى إذن كله إيه؟ كل متحرك يسكن، إنما مش كل ساكن يبقى يتحرك. يبقى الجنس الأعم إيه؟ ما سكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله. وهو السميع، ساعة ما تسمع وصف وصف به الحق سبحانه وتعالى مما يوصف به مخلوقه، فافهم ان الجهة منفكة وانه في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. احنا بقى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ليه؟ ام قال لك العلم متعلقه ايه؟ السمع متعلقه المسموع، والعلم متعلقه المسموع والمنظور والمشموم والمذوق وكل شيء من آلات الايه؟ من آلات الإدراك. كلمة سكون ما يبقاش فيها مسموع، ساكن. المتحرك يبقى له ايه؟ مسموعية. يبقى خد الوصفين الاثنين، اللي بيتحرك واللي بايه. ولذلك من قال ان وله ما سكن من السكون لا من السكنة جاء على مثال قوله سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. هو بس اللباس عشان يقين الحر ده، ويقين البرد اكتر، لان ده في الحر بنقلع التوب مش كده؟ تقيكم الحر يعني لما اكون في الشمس او ملبس الايه التوب عشان الشمس ما ايه تبقى فيه وسط بيني وبين الايه بين الشمس. ام قال لك وله ما سكن اي وما ايه وما تحرك على حد قوله سرابيل تقيكم الحر أيوة الايه أيوة البر. قل صلى الله وسلم عليه وسلم. أغير الله أتخذ وليا؟ أغير الله أتخذ وليا؟ همزة هنا يسموها همزة الإنكار. لما تيجي الواحد كده تشتم أباك، أنت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه؟ بتنكر عليه وتوبخه. يبقى مرة الاستفهام يكون للإيه؟ للتوبيخ ولي الإنكار، مش عشان فهم المعلومة. لا، أغير الله أتخذ وليا؟ اللي بينكر هنا اتخاذ ولي أم أن يكون الولي المتخذ غير الله؟ أن يكون الولي المتخذ غير الله، إنما اتخاذ الولي ده ضروري. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان كما تطرأ عليه أحداث تدل على أنه قوي، تطرأ عليه أحداث تدل على أنه ضعيف، وساعة ضعفه لا بد أن يأوي إلى ركن أشد منه. يبقى ضروري في الوجود الإنساني صاحب الأغيار أن يتخذ وليا. ليه؟ أم قال لك لأنه بيجد قوته غير ذاتية، مرة يبقى قوي مرة يبقى إيه، مرة يبقى غني ومرة يبقى إيه، مرة يبقى عارف إنه علم شوية وبعدين يلاقي واحدة على مثلا منه. في حاجات كتير أغيار، ومدام أغيار أم قال لك يبقى لابد لحفاظ النفس الإنسانية أن يكون في فطرتها أن تتخذ إيه ولي، عشان لما ابقى ضعيف. اما ليه الناس بتحب تخلف اولاد وبتخلف اولاد ذكور؟ قال لي هم دول اللي يدافعهم، وهم اللي يبقوا لهم امتداد، وهم اللي يبقوا كذا، وهم اللي يبقوا كذا. بيبقى له اصدقاء ليه؟ بيقول لك الاخ يبقى الاخ ولا الصديق، قال لك انفعهم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا من طبيعه النفس الانسانيه لانها من الاغيار وتقهر على انها تفهم انها قد تضعف مره وان قويت مره، يبقى لازم يتخذ له ايه ولي. قال لك تتخذ ولي من صاحب الاغيار ولا الشطارة ان تتخذ وليا من غير صاحب الاغيار؟ يبقى ان اتخذت ولي بقى خليك ناصح. اتخذ ولي من مين؟ لانك انت بتقول انك انت ضعيف، يمكن تبقى ضعيف فرحت الواحد قوي. طب ما دام اجزت على قوتك ان تضعف، الا تجيز على قوة من اخذته وليا ان يضعف؟ الله. طب ما يمتهي راكه. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه انهم يكونوا ايه عندهم حكمة في وضع الامور في نصبها. يقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت عايز تتوكل صحيح تبقى ناصر، تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت، والى لقاء اخر ان شاء الله.